شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. الحلاق اللي بعده، المكوجي اللي بعده، العرض حلقي اللي بعده، الصحفي اللي بعده، الفران اللي بعده، عامل التليفون اللي بعده، كل من عليها فان اللي بعده، الطيار اللي بعده، الممرضة اللي بعده. أدي احنا وصلنا وأدي اليافطة بتاعته. كلوا من طيبات ما رزقناكم. راجي عفو الغفار، المعلم عزب الجزار. يا صاحب الفرج يا رب يا جابر، اللهم صل على النبي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. المحل اتغسل كويس يا بدري؟ زي المرايه يا معلم. علق قايمه الاسعار كويس؟ ها، خليها باينه قدام الزباين عشان كل واحد يعرف اللي له واللي عليه. كفايه امبارح مفتش التموين كان هيعمل لنا محضر، دول ربك سترها. الله، ما هي كانت متعلقه يا معلم. متعلقه في الدرفه المقفوله، حد كان شايفها؟ يا ابني يا حبيبي، لازم تاخد بالك وتعمل حساب الرب قبل العبد. خليها على الله ونعم بالله. يلا بقى شاطر شوية بخور كده عشان تبخر المحل ويتملي بركة. قول لي يا معلم. اوعى تجيب لي سيرة اللي بيدبحوا برا المدبح. الله، وفيها ايه يعني لما نبيع لنا دبيحة ولا اتنين؟ مش هيطلع لنا قرشين كويسين ونبقى نبيع على كيفنا؟ الاستقامة كويسة والقليل ربنا يطرح فيه البركة يبقى كتير. مهنتنا دي أمانة لازم نصونها يا معلم، ده باب نكسب منه مياه. ايه يا ابن، كسبنا كتير وضيعنا كتير والحمد لله على الصحة. خليها على الله. اوعى يا بدري تغش حد من الزباين. تلات وقيات عظم فرط للحمة، سامع؟ انا ما حبش الغش ابدا. امال الناس العوضوا ازاي وانت سيد العارفين؟ عمر الحرام ما ينفع. بص للبياعين اللي ما بيخافوش ربنا، ايه اللي بيحصل لهم؟ والله يا معلم اللي تشوفه. شوف بقى، خالتك حلويات موصياني على 4 ترتال من الموزة، فكرني نحجزهم لحسن ما فيش لحمة عندنا في البيت. نوضبهم من دلوقت واخدهم اروحهم عشان تقدر تشتغل فيهم من اول النهار. مش ضروري، لما اروح ابقى اخدهم معايا. انت عارف دلوقت الزباين تكبس وفين، على ما تروح البيت في قلعة الكبش وترجع تاني. بس يبقى خد بالك. خليها على الله. السلام عليكم يا معلم عزب. اهلا اهلا حق سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. يا اهلا يا اهلا يا صباح نادي. نهارنا قشطة يا حق سيد. وعسل ابيض، والظهر شوربة وبالليل ماشي. باين عليك هتشتري النهاردة. طبعا، مش النهاردة الحد. ما تقولش بقى الحاج سيد جه زار ومشي، اعتبرني زبون وصاحب محل كمان. اتفضل على الكرسي كده يا ام هاشم. وادي قاعده وما تطلبليش حاجه. ودي تيجي لازم نشرب القهوه سوا. مش ضروري يا معلم، سكر زياده قوي. ما شاء الله يا حاج سيد، هات القهوه. اد طلباتك ايه بقى؟ ايوه بس لما اشرب القهوه طبعا لازم تعمل حسابي، اصل احنا ناس قدام زي بعض واصحاب مزاج. فيش كلام. ما كانش الواحد ياخد الحاجة اللي على مزاجه، ان شاء الله ما عنه خد. يا كده يا بلاش، ولا ايه رأيك؟ هو كده. انما يعني الدكان زي العروسة. ما شاء الله ما شاء الله. مين يقول ان دي دكان جزار؟ مرايات ودواليب ازاز وباترينات وتلاجات، ايه ده كله؟ الله يرحم الجزارين بتوع زمان. يجي المعلم كرشة يشوف الدنيا اتنورت ازاي. انت فاكر يا حاج سيد انك قاعد في دكان جزار؟ امال انا قاعد فين؟ سلامتك يا معلم عزب. بقى انا جزار. امال انت ايه؟ تاجر لحوم. تاجر لحوم؟ اما انت يا معلم عزب. فاكرني بضحك؟ تاجر لحوم زي اي تاجر، الفرق هو ان البضاعة اللي بتاجر فيها لحوم. كلام معقول يدخل المخ، لكن يعني قصده امال بقى يعني مين الجزار؟ الجزار اللي في المذبح، اللي بيجزر، اللي بيدبح، اللي بيسلخ. لكن احنا بتجيلنا الدبيحة جاهزة بعد ما كشف عليها الدكتور البيطري واتختمت. اشي ختم بنفسجي واشي ختم احمر حسب نوع الدبيحة، يعني بتلو وكندوز وضاني وجملي. وبعدين يا معلم عازم نشوف شغلنا بقى. نستلم البضاعة ونوضب منها حسب طلبات الزباين، يعني اللي زي محسوبك تقدر تعتبره زي ما تقول ايه تاجر القماش بيبيع لحوم خام، وعندك تاجر الحواشي زي تاجر الخردوات، وفي كمان تجار لحوم جاهزة جاهزة للأكل زي الكبابجي وبيع لحمة الراس، والكفتاجي وبيع السجق لحوم متفصلة وجاهزة أشكال والوان. الله يجازيك يا معلم عزب، خليت ريق الواحد يجري على الفاضي. ليه الدكان تحت أمرك؟ على كل حال أنا مش لحماجي، إنما للضرورة، زي الهدوم ما هي بتدفي الجسم من برة، اللحوم بتدفيها من جوه. لكن يا خساره اللحوم ايه، الله يرحم ايام زمان كانت اللحمه لحمه تتاكل نيه، شوف دلوقتي لحمه ما فيهاش خير، زي ما يكون البهايم ولا مؤاخذه عامله رجيم، يعني بالعربي ما بتاكلش. انا افسر لك الحكايه يا حاج سيد. قول يا اخويا قول. بقى البهايم قلت، والواحد بيضطر يذبح نتاجها وهو لسه صغير، طبعا ما يكونش شبع كويس ويبقى هزيل. وتفتكر ايه العلاج؟ العلاج بسيط قوي، لازم نعتني بتربية الاغنام والبهايم عموما، يعني ناس تتخصص في الشغلانة دي، نزرع مراعي واسعة ونخصصها لتربية الاغنام. ما هو ده اللي هيحصل بعد مشروعات السد العالي، هتبقى تلاقي عندنا مراعي كتير، وساعتها هتجد ناس تتخصص في تربية الأغنام، ولما تكتر الأغنام يا معلم تنزل أسعارها واللحم يرخص. ربك كريم. قول يا جابر. عن إذنك بقى، لحسن السكينة تسرق الواحد. طب ما تنساش تقول طلبك عشان أحجزه. مش عاوز كتير، رطلين من الموزة بس. بس إزاي؟ دول عشان الجماعة بتوعنا، أصلهم ما يحبوش إلا لحمة الموزة، وبرضه يمكن يكون لي نصيب فيه. طب حاجة تاني؟ يوه الواحد حينسى نفسه. أنا بقى رطلم الدوش، واخد بالك؟ وبعيد عنك موصوف لي الكبدة، تحضر لي رطل كبدة. على عناية يا حاج سيد. اللحمة مشفية، مش عاوز عظم فيها، مفهوم يا معلم؟ مفهوم. وبعد ما توزن والميزان يطلع مظبوط، ما تنساش تحط ماسورة، أصل بحب أعمل شوربة، شوية شوربة مواسير، أو كل حاجة في الجسم تاخد نصيبها. وأبعت الطلب على البيت مع الواد بدري؟ لا، تبعت إزاي؟ إيه؟ وأنا فايت أبقى أخد الطلب معايا بعد ما عيد عليه نظر. أمرك يا حاج سيد. الأمر لله. بالحق على فكرة. نعمين. قرب عليا شوية. طلباتك. ما تنساش تحجز لي رطل من اللي بالي بالك. بس كده؟ حاضر يا حاج زايد، ربنا يقويك. السلام عليكم بقى. مع السلامة. اسمع يا بدري. يا جابر. نعم يا معلم. عملت حساب الزبائن بتوعنا؟ شوف يا ابني، 3.5 ترطال من الموزة لمحمود، ورطلين كبدة للست بدرية، وايه كمان، وثلاث ترطال من الدوش لعمك ابو طالب، ورطلين لباني للشيخ ابو الفتوح، ايوه، ورطلين نص مشكل لعمك هيبة، وست ترطال احمر على سمين لاحمد الجمل، ورطلين من الموزة، ورطلين من الدوش، ورطل كبدة ورطل تاني للحج سيد. كل الطلبات دي خلصت وراحت لاصحابها؟ جاهزة يا معلم. طب والزباين اللي طلبت المناعم الفليت والانتركوت؟ تمام يا معلم. امانت كريم يا رب. طب اسمع يا بدري، تحجز لي بقى رطلين تانيين من الموزة. ما كانش يتعزى يا معلم. خلاص. خلاص ازاي؟ النهاردة جه ولا 30 زبون كله عاوز من الموزة. فهو ربك سهل يا معلم وبعتلهم كلهم من الموزة. ده انت سيد العارفين، ازاي اقضي الطلبات دي كلها؟ كل واحد ونصيبه. هي الدبيحة كلها موزة، ان كان زبون لمض ياخد نص طلبه من الموزة، والباقي حتة من هنا وحتة من هنا، واللي ما يعرفش كله عندهم موزة. يا ابني قلت لك 1000 مرة امشي بما يرضي الله. والله مش عارف يا معلم، ان البيع شطارة. طيب خلاص، شوف الزبون اللي جاي ده. ده عم غنام، زبون مناكف. المهم اتفضل صلى على النبي. حاجة قشطة، حاجة قشطة. نعم يا سيد. اديني رطلين. مشفي ولا بعض؟ زي كل مرة بس من الموزة. على عيني. النهاردة هتاكل لحمة فستق حاجة لوز عمرك ما دقتها. عاوز من الموزة مش كده؟ ايوة من الموزة. على عيني. الله الله الله، استنى حاسب. ايه في ايه؟ بتقطع منين؟ الله، مش عاوز من الموزة؟ ايوه من الموزة، لكن انت بتقطع دلوقتي من ناحية البطن. يا سيدي سيبنا اقطع مطرح ما اقطع، ليك رطلين من الموزة وخلاص. الله، هو انت اول زبون طلب من الموزة؟ النهاردة ما شاء الله كله من الموزة، ابقى كله يدعيلي. لكن انت بتقطع من ناحية البطن. مالكش دعوة. انت عاوز تضحك عليا؟ استغفر الله، احنا لنا بركة اللي انت تعرف. لو حد غيرك كنت قلت له يفتح الله، لكن انت زبون عزيز علينا. برضو هيقطع من ناحية البطن. يا جدع انت هتوكلنا على كيفك؟ هنخش دور منادفة بقى؟ خلينا بيع لك والسلام. احسن لك تلم لسانك، انا هشوف المعلم عزب. بقى اسمع بقى، النهاردة انا ما اتخانقتش مع زباين، كلام كتير مش عايز. انت تعرف تاكل لحمة انت؟ تعالى يا معلم شوف الزبون المناكب ده. الله، بقى يتوكلني على كيفك يا تطول لسانك. اتفضل من قدامي مش بايع لك. كل شهرين يجي يوجع قلبنا على رطلين لحمة. الله الغني، عامل لي فالح قوي. كم زبون اشترى قبلك؟ محدش طلامك كده. لكن دول اكيله. ايه يا بدري، ايه بس، ايه مزعل الزبون ليه؟ شوف يا معلم اللحمه مش عاجباه، حاجه قشطه حاجه لوز. الله الغني مش بايع له. يخلصك يا معلم عزب، اطلب رطلين من الموزه، يوم يقطع لي رطلين من ناحيه البطن. بذمتك دي تستوي؟ خصوصا يعني في البيت يحبوا القطعيه الكويسه. ما تزعلش، احنا لنا بركه اللي انت عاوز من الموزة رطلين بس. حاضر، روح يا بدري هات الورقة اللي في التلاجة. وبعدين يعني لازم نبيع له؟ الحمد لله جبرنا خلاص. يلا وام. حاضر يا معلم. ابقى طول بالك شوية. يخلصك يا معلم عزب، يستعماني يقطع لي من لحمة البطن ليه؟ هو انا لا سمح الله جاهل؟ استغفر الله، طول عمرك اكيل ابن اكيل. المسألة بس يعني انا جاي متأخر شوية وقربنا نشطب ومش مخلص وتمشي من غير ما تاخد طلبك. ادي ورقة اللحم، حطها في الميزان. يا ما هي موزونة يا جدع عشان الزبون يطمن. امرك يا معلم، ما انا عارف الزبون اللي يتأخر. شاف يا زغنام رطلين تمام اهو، مبسوط؟ عشان خاطرك بس اعمل معروف بقى، قطعهم كويس. على عينيا هوضبهم لك. اما يا جوهرة، جبتلك النهاردة لحمة تتاكل نية، حاجة زي القشطة. شوفي وريني، دي لحمة تشتريها دي؟ والله العظيم لحمة ومن الموزة كمان. يلا يا شاطرة قومي بقى اسلقيها لنا عشان اخد شوية شوربة تعمر دماغي. قلتلك دي مش لحمة، عمرك ما تعرف تشتري حاجة كويسة. دي لحمة تشتريها دي؟ مالها بقى، ملقوش في الورد عيب؟ قالوا احمر الخدين، بيقولوا في الامثال نينينيني لما يجي الشاطر يشتريني. هو انت كده تملي، مفيش حاجه تعجبك ابدا. لازم ترجعها. ارجعها ازاي؟ انا ما صدقت اشتريتها. شاريها منين؟ من المعلم عزب، جزر امين وطيب ولحمته كويسه، خصوصا يعني انه معرفه من زمان. المال لحمتك مشغته قال الجزار معرفه. انت تاخدها وترجعها تاني قبل ما تقلع، مش ممكن اللحمه دي اطبخها ابدا. يا شيخه دي لحمه مخصوص. ليه يا غنام؟ انت مش شايف لمملك من كل تبيحة حتة؟ وانا قلتلك الف مرة لازم تجيب اللحمة على بعضيها، ابقى قطعها بمعرفتي. لكن دي كانت حتة واحدة. ومين اللي قطعها كده؟ انا اللي قلتله يوضبها، يعني قطعها بناء على طلبي. ولا يدخل دماغ الكلام ده، روح رجعها وخلاص. اقوله ايه؟ اللحمة ما عجبتش، هو حيوكلنا على كيفه؟ ما انا عارفة الجزارين دول. يا ساتر، هي دي لحمة دي وباين عليها بيتة كمان. حرام عليكي، ده الجزار الوحيد اللي دايما يكبر بدري. وتلاقيه ضحك عليك في السعر كمان. مش معقول، انت عارفاني لازم اخد حسب التسعيرة، والتسعيرة متعلقة قدام كل واحد. تسعيرة؟ دول حد يغلبهم دول؟ يا شيخة حرام عليكي، الواحد يودي نفسه في داهية عشان قرش ولا قرشين؟ وعشان مليم كمان، ما تضيعش وقت، قوم رجع اللحم. برضو مصممة؟ والله انت حر، اللحمة دي ما تلزمنيش وخلاص. زي بعضه يا ستي. قصدك ايه؟ ارجعها وخلاص، بس اياك يكون الواد بدري مش هناك، حاكم الشر كان بيتنطط في عينيه. وما تنساش بقى تجيبها من الموزة. مفهوم. وحتة واحدة. حاضر يا ستي، مفهوم. اللهم صل على النبي، جبرنا والحمد لله. يلا بقى لم العظم اللي فاضل. حاجة بسيطة ما يجيش نص وقة، ودلوقتي يجي زبونها. قصدك مين؟ عمك مختار؟ الزبون المستديم، مفيش يوم يفوت من غير ما يحاول على الدكان قرب ما نشطب. انما يا معلم عمره ما اشترى لحم، مفيش مره يغلط. يا ابني كل زبون على قد قرشه. جبنا سيره القط جه ينط، ادي عم مختار الزبون الاخير. سلام عليكم. عاوز نص وقه عظم؟ ايوه نص وقه عظم. عاوز عظم مشفي ولا خالي لحم؟ عاوز نص وقه عظم. على كل حال النهارده عندنا عظم على كيفك، تعمل عليه شوربه تاكل صوابعك معاها. شوربه ايه يا ابني؟ شوربه عظم. الله، امال تطبخ عليه ايه؟ تحب افرم لك النهارده؟ تكون عاوز يعني كفته عظم؟ كويس، دمك خفيف يا ابني. العظم ده مش ليا. ما انا عارف انه مش ليا. يعني مش علشاني. امال بتشتريه لمين؟ علشان عنتر. عنتر؟ عنتر مين؟ واحد من الجيران؟ لا ابدا، ده كلب متولف عليا. اصلي راجل كبير وعايش لوحدي، مفيش حد بيسال عني، والكلب ده هو اللي بيحرسني وقلبه عليا، بيسليني ويواسيني من غير ما يزعل مني، وعلشان كده بشتري له بالقرش اللي بقدر عليه نص وقت العظم يتغذى بيها. يا سلام، ده انت قلبك كبير قوي يا عم مختار. اما انا لا، انا محتاج لحم ولا عظم، اللحم للشبان الصغيرين اللي زيكم. يلا يا ابني نقيله العظم، بس ما يكونش مصمص قوي علشان يلاقي فيه غذاء. من عينيا يا عم مختار، وحزود شوية كمان علشان بكرة. صحيح، بكرة الاثنين نبقى قافلين. طيب يا ابني متشكر قوي. نشطب بقى يا معلم. استنى قد لما يفوت الحاج سيد وياخد طلباته. اوديها البيت؟ لا، حكم هو يحب يدخل البيت محمل، راجل صاحب مزاج. تلاقيه دلوقتي بيحلم، اصل الجعان بيحلم بسوق العيش. راجل طيب، مين عارف بقى وضب كم صنف في دماغه. الكبده مثلا هيحمرها ولا يشويها ولا يقليها، والموزه هيسلقها، والريش يا سلام. تعرف يا بدر ان عنده شوايه ويحب يقعد يمزمز ويستنشق ريحه المشوي. حاجه ترد الروح. ما هو مش كل واحد يعرف ياكل لحمه، الاكل فن والاصول، ما يعرفهاش الا صاحب المزاج. السلام عليكم. كنت بتقطع فروه مين يا معلم عزب؟ الحقيقه كنا جايبين في سيرتك، وبدر كان مستعجل عاوز يودي طلبك البيت عشان نقفل المحل. اصلنا الحمد لله جبرنا بدري. ودي تيجي تعرف يا معلم، لو كنت جيت ولقيت المحل مقفول كان مخي طار. بالحق انت ما بتفتحش ليه يوم الاثنين؟ ده انا بشوف جزارين كتير بيفتحوا اليوم ده. طول عمرك راجل انوع يا معلم عزب. مش ممكن يا حاج سيد تلاقي جزار فاتح يوم الاثنين. كان زمان يمكن، لكن دلوقتي مش ممكن ابدا. اشمعنى بقى؟ عشان القانون. قانون؟ طلعوا لكم كمان قانون؟ امال، طلع قانون قريب نمره 91 سنه 59، وتنفذ من ديسمبر اللي فات، ويا ويل اللي خالفه. اقل غرامه 10 جنيه. والغرامه عشان ايه؟ اللي انظبط فاتح يوم الاثنين، وده طبعا باتفاق الشعبة بتاعتنا، شعبة القصابين. ما شاء الله، بقالكوا شعبة كمان. الله، هو احنا شوية في البلد. طب تصور بلد بقى ما فيهاش جزارين، اقصد تجار لحوم يعني، كان الناس عقلها يطير كده بذمتك ولا لا؟ طبعا. وشعبة القصابين دي بترعش قولنا، وبتخلينا ازاي نعرف نتعاون مع بعض. اهو وربك يعدلها. يعني مفيش بيني وبينك حد بيدبح سرقة؟ ربنا يكفينا شر ولاد الحرام. الحقني اوام بالطلب بتاعي. يلا بدري. اياك القطعية تكون كويسة. حسب طلبك. جبت بدري؟ اتفضل يا حاج سيد. وريني ادي رطل الريش، عاد ودي الكبدة برضو، عاد ودي رطل من اللي بالي بالك عال خالص. الله، امال فين بقى بقيه اللحمه؟ فين يا بدر الورقه التانيه اللي كان فيه لحمه الموزه؟ ايوه اتباعت. ازاي؟ ساعه الزبون المناكف اللي اسمه غنام كنت حوزعه وخلاص، جيت انت وبعت له لحمه الموزه. لا حول ولا قوه الا بالله. الكلام ده مظبوط يا معلم عزب؟ معلش ما تزعلش يا حاج سيد، ربك يعدلها. لكن انتوا شطبتوا حتى العظم. معلش، انا حايش للبيت عندنا حته 4 ترطال، اقطع لك منها رطلين واخلي رطلين ليا. بقى شوف يا معلم عزب، انا احب اللحمه تكون على بعضيها. قصدك ايه؟ قصدي تسيب اللحمه كلها، مش بتقول اربع ترطان؟ اربع ترطان بسيطه، خليها على بعضها، ده تدبير ربك يا معلم. انا لكن ما لكنش، طول عمرك راجل شهم وشبع اللحمه، مش ضروري النهارده تاكل، والنبي انت ابن حلال. تعرف انا كنت عاوز اربع ترطان. يا سلام يا من انت كريم يا رب. الله الله الله، انا ما عنديش ولا حته لحم في البيت. كفايه يا معلم، اللحم قدامك طول النهار وعمال تهندز وتفصل فيه، وعلى كل حال هبقى افتكرك. يلا يا بدري هات الورقه على بعضيها. زي بعضه يا حاج سيد اللي تحكم بيه، والواحد برضه لازم يضحي. سلام عليكم. سلام عليكم يا احسن جزار. بقى يا حاج سيد، ده كلام يدخل المخ. معقول ان في واحد يضحك على الجزار وياخد اللحمه اللي كان هيوديها لبيته؟ يا شيخ قول كلام غير ده. اما مالكش حق، لو انا خدت اللحمه بلاش كله بالحساب. حساب؟ حساب مين يا عم؟ والله انا عمري بالعمر ما صدق واحد جزار، حتى ولو حلف لي على النار تبرد وعلى الميه تجمد. كفايه اسمهم. تبقى ما تعرفش المعلم عزب، ده راجل طيب وقلبه طيب وامين ومخلص، وعمره ما يقبل الحرام ابدا. ايه رايك ان جارنا اشترى امبارح من الجزار بتاعهم 3 ترطان لحمه، لما روح البيت بص لقاهم ما يجوش رطلين ولا إيه؟ ولا رطلين وايتين، المهم ناقصين، كلهم قطعيه واحده. اقطع دراعي لو تلاقي جزار كويس. اهو انت نازل فيهم سلخ بدون وجه حق. كل مهنه فيها الكويس وفيها الوحش، لكن المهنه دي عموما. افصل لك السبب. ايه؟ الواحد بياخد طباعه واخلاقه من المهنه اللي بيشتغل فيها. بتطبعه بطابع خاص. فاذا كانت المهنه شاقه ومتعبه تنعكس على اخلاقه، والجزارين دول مهنتهم اصعب مهنه. الواحد منهم طول عمره عايش مع الدبايح، يدبح فيها ويجزر ويقطع، يبص يلاقي الدبحة حية وبتتحرك، وبعد دبحها سكتت، صوتها لسه بيرن في ودانه، أدواته السكينة والسطور، عايش في وسط الدم، هدومه غرقانة دم. كل الحاجات دي تخليه يستهين بالحياة، تخلي طباعه خشنة. السكينة هي أداة التهديد اللي بيستخدمها. عاوز إيه بعد كده؟ كتر خيرهم. أيوة. مساكين بيتحملوا التعب ده كله عشان يهيئولنا اللحم الشهي اللي سندك وسندني وسند الناس كلها. الظاهر يا حاج سيد إن الأكل طمر فيك. بقول الحقيقة ورزقي على الله. الناس مظلومين ولازم نعرف مركزهم والخدمة اللي بيقدوها لنا. لكن طباعهم لازم تتغير. وفعلا بتتغير مادام عرفنا ان جو المهنة هو اللي بيخلق طباع اهلها. فلازم اولا نحسن الجو، يعني نخلي الجزار ما يتعاملش بنفسه في عملية الجزارة. ازاي؟ يجب ان الآلة تحل محله على قدر الامكان. قصدك ايه؟ نحط الدبيحة في مكنة تطلع متوضبة؟ بتستغرب ليه؟ ممكن يا سيدي، ما تعرفش دلوقتي ان فيه آلات في المذبح ماشية بالكهرباء؟ ممكن استخدام آلات زي كده، وممكن نعيد النظر في وسائل الدبح وفي الجو اللي بيتم فيه. يعني نبعد الجزار من عملية الدبح الشاقة. وبالتدريج الطباع هتتغير. كلام معقول. ولذلك تلاقي الطباع بتتفاوت بنسبة قرب الجزار أو بعده عن العمليات البدائية. ودلوقتي عندنا معلمين قد الدنيا زي أحسن تجار، منهم مثلا المعلم عزب. لكن بذمتك انت ما روحتش المذبح ابدا؟ مادام حلفتني اقول لك اني روحت مره واحده، ومن يومها حرمت اروح. ازاي؟ كان نفسي في رطلين كبده. ايه؟ قلت لعقلي يا واد ما تروح المذبح وتنقي كبده على كيفك. قول ما كدبتش خبر. اخدت بعضي ورحت. لقيت دنيا تانية، حركه لا لها اول ولا اخر. يا سلام. زي ما تكون في بورصه لحوم. المهم فضلت اسال لغايه ما ارشدوني لمتعهد الكبده. معلم طويل وعريض وشنبته من بتاعه زمان، وفي ايده سكينه طولها يجي متر. يا ساتر يا رب. وبعدين لقيت طابور كلهم زباين عاوزه تشتري كبده. والكبده اكوام فوق بعضها. وقف المعلم يسال، انت عاوز كام وانت عاوز كام، لغايه ما جه الدور عليا. قلت له عاوز رطلين وناولته الفلوس، راح خابط السكينه وقطع حته كبده وناولها لواحد من صبيانه وقال له وزن ولف. ما عجبنيش شكل الكبده، قلت له يا معلم بلاش مندي واطلع من حته تانية. راح زغر لي وقال لي ما تتعبش نفسك، احنا ما بنبيعش كبده. قلت له يا معلم عاوز ناكل على كيفك، انا راجل صاحب مزاج. بصيت لقيت الراجل راح مشاور عليا بالسكينه اللي في ايده وصرخ ورينا عرض كتافك يا جدع. قلبي وقع في رجلي، بصيت لقيت هدومي غرقانه دم ولساني وقف في سقف حلقي، ولقيت نفسي بعد شويه خارج المذبح معرفش ازاي. اتعورت؟ لا ابدا. المهم نفدت بجلدي الحمد لله. ولما حكيت للمعلم عزب فضل يضحك ويقول لي الحق عليا، المذبح له رجالته وحج سيد، ولما تعوز اي حاجه انا في الخدمه. السلام عليكم يا حاج سيد. اهلا اهلا بالمعلم عزب، جيت في الوقت المناسب. اياك تكون مبسوط بقى يا حاج، الطلب طلع كويس جدا. اتفضل اشرب قهوه ولا مستعجل؟ لا والله مستعجل، اصل واحد من معارفنا عامل نادر وهيذبح خروف وبعيت لاذبحه. اسمع يا معلم عزب. نعمين يا حاج سيد. ايه رايك لو تهديني بجوز كوارع وخف جمل؟ ايه المفيده للجسم طبعا، تخلي الواحد زي الجمل. ايه رايك بقى؟ على عيني وراسي يا حاج. تسلم، بس يعني الطلب ده ملوش دعوه بالطلب الاصلي. لا طبعا. رطلين من الموزه ورطلين من الكبده ورطل من اللي بالي بالك. فاهم يا حاج سيد فاهم. قول يا جابر وصلي على النبي. اللهم صل عليك يا حاج سيد. وعليكم السلام يا معلم. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، كانت هذه الحلقة عن الجزار وكتبها للإذاعة محمد خيري. صور الشخصيات رجية محسن، زكي إبراهيم، لطفي الحكيم، محمد الديب، محمد بهجت، محمد شعلان، وقام بدور الجزار عبد الغني أمر. شخصيات تبحث عن مؤلف برنامج يقدمه لكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع السيد بدير.